قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلسنا الأخير في أحداث هذه السيرة العطرة وفي تلك الأحوال النضرة، في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم التي عشنا معها ليالي وأيام، ونحن نقف على هديه وشمائله وأخلاقه ورفيع صفاته بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. عرفناه صغيرا يتيما تتناقله الأيدي من أمه إلى جده إلى عمه، ثم حينما كبر وتزوج خديجة، ثم مرت بنا المراحل والقصص إلى أن بدأ الله عز وجل به دعوته، فبدأ عليه الصلاة والسلام رحلة العناء والتعب والدعوة لهذا الدين. وقصة مكة وأحوالها وأيامها التي سردناها في جلسات مطولة، ثم بعد ذلك رحلة المدينة والغزوات، السلم والحرب، الرخاء والضيق، إلى أن وصل بنا المطاف إلى العام الأخير وإلى الأيام الأخيرة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم أحبتي مع العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، هذا العام الذي وقعت فيه مشاهد محدودة، وانهاها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العام الحادي عشر بمرضه وشكواه، إلى أن التحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. حتى لا نطيل في المقدمة، دعونا نغوص في الأحداث الأخيرة من حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نختم كلامنا بكلام جملي عن أثر محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة وعن وصاياه الأخيرة لنا. فقال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه صاحب هذه الأرجوزة المئية في البيت 92: ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير، وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، أي في حجة الوداع وقف يوم الجمعة وخطب خطبته الشهيرة، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، وماتت وموت ريحانات بعد عوده، والتسع أي النساء التسع، والتسع عشنا مدة من بعده، ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل 63، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 35 فدري، وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. في بداية العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، قبض ابنه إبراهيم، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وفاضت عيناه على فراقه، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابنه إبراهيم، وكان قد فقد قبله بناته الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، وفقد القاسم في بداية حياته وعبد الله، واليوم في بداية العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم يفقد ابنه إبراهيم، ويحزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فهو بشر في النهاية، النبي عليه الصلاة والسلام كان بشرا له مشاعر، يحزن على فقد أحبته وفقد أبنائه وفقد زوجاته، وقد رزقه الله سبحانه وتعالى رحمة وشفقة ورأفة بالناس بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. بعد وفاة إبراهيم عليه رضي الله تعالى عنه، في هذا العام أيضا من المشاهد المختصرة وقدوم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. فقدم جرير بن عبد الله البجلي في شهر رمضان، وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا زعيما في قومه، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت كانت تعظمه القبائل العربية الجنوبية، بيت يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى ويشرك فيه ويطاف حوله، وهو البيت الذي يسمى بذي الخلصة، بيت كان لمجموعة من القبائل اليمنية عرف باسم ذو الخلصة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي مع جماعة من الصحابة، يعني قرابة 80 رجلا، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليهدمها، وليكون هذا آخر معقل من المعاقل الشركية التي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. ثم بعد ذلك تكلم ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه عن حجة الوداع، وهي الحجة الفريدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في طيبة الطيبة. ووقع خلاف، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يهاجر؟ هذا خلاف بين علماء السير، لكن الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسس دولته المسلمة هي حجة الوداع. يقول ابن هشام رحمة الله تعالى عليه في سرده لهذه الحجة: لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من العام العاشر من هجرته تجهز للحج، وأمر الناس بالجهاز له، فخرج الناس، القبائل العربية خرجت، الأعراب خرجوا، المهاجرون خرجوا، الأنصار خرجوا، وتجمع الناس في مشهد مهيب في مكة المكرمة. مضى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 25 من ذي القعدة متجها إلى مكة المكرمة، ووصل إلى مكة في 4 من ذي الحجة. مضى النبي صلى الله عليه وسلم على حجه، فأرسى للناس مناسكهم، أي علم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة المسلمين كيفية تأدية هذا المشعر العظيم من مشاعر الإسلام وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فعلمهم الطواف، وعلمهم السعي وسنن السعي، وعلمهم أنواع الحج، التمتع، القارن، المفرد، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفة وشعائر، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بمزدلفة أو المبيت بها، ثم الانتقال للمشعر الحرام، ثم الذهاب إلى منى والمبيت. المهم النبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم مناسك الحج، وقال لهم في البداية: خذوا عني مناسككم. وقال لهم في البداية: تعلموا مني وانظروا ماذا سأفعل، واتسوا بي وعلموا من بعدكم. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج 3 خطب. الخطبة الأولى كانت في يوم عرفة، والخطبة الثانية كانت في يوم النحر، والخطبة الثالثة كانت في أوسط أيام التشريق. وقد نقل لنا علماء السير شيئا من مضمون هذه الخطب العظيمة التي ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام العظمى، ونظم فيها المجتمع، وبين ما هي المسائل الفقهية التي رسى عليها الدين الإسلامي في مسائل القصاص، في مسائل الحدود، في مسائل العلاقات الاجتماعية، في تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، حتى الوصية بالنساء، ما هو المنهج الذي علينا أن نسلكه وأن نعتصم به. كانت خطب عظيمة، خطب حجة الوداع، لذلك نقلها علماء السير واهتموا بها وبدقيق ألفاظها. فمن ما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطب: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ولكن ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يتكلم عن موضوع الربا، فقال: فمن كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا ربا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يركز على المحرمات العظمى: حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الربا، إلى آخر ما سينبه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على قضية الثأر بين القبائل العربية. وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، هذا قتل وهو طفل في قبيلة هذيل أو في قبيلة بني الليث وقتلته قبيلة هذيل، فهو أول من أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكن إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به، مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. يعني الشيطان يئس أن يعود الشرك بأكمله إلى جزيرة العرب وأن تعود هذه الديار ديار شرك. نعم تظهر بعض الأحوال الشركية عند بعض الناس، لكن أن يعود الشرك ليخيم على جزيرة العرب فهذا لن يكون بشهادة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، لكنه رضي بالمعاصي والذنوب والفجور. ولاحظوا ماذا يحدث الآن في جزيرة العرب وماذا يراد لها وماذا يكيد لها أعداء الأمة ويستخدمونه من المنافقين في تنفيذ هذه المخططات لإفساد شباب بلاد الحرمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنه أي الشيطان رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، أي فيما دون الشرك من المعاصي والذنوب والمجون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احذروه على دينكم. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا فقال أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. هناك حقوق متبادلة بين الرجال وبين النساء. لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. ولهن الحقوق النساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكرمة الله. انظروا هذا الدين العظيم الذي يهتم بتنظيم كل حياة الناس، حياة الأسرة، الحياة العامة، علاقة الناس مع بعضهم البعض، الحياة التجارية، كل التفاصيل، كل القواعد العامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الأمة فيها على المحجة البيضاء قبل أن يغادر هذه الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يكمل عليه الصلاة والسلام فيقول اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، إن كل مسلم أخ للمسلم وإن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلموا أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ فقال الناس جميعا في مشهد مهيب اللهم نعم اللهم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، ونحن نشهد له بأبي هو وأمي أنه بلغ الرسالة كما أمره الله سبحانه وتعالى، وما من خير إلا أرشدنا إليه، وما من شر إلا حذرنا منه، وأرسلنا قواعد الصلاح في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، في علاقتنا مع أزواجنا، مع أبنائنا، في علاقتنا مع المجتمع. أصل النبي صلى الله عليه وسلم علاقات السلم، الحرب، الجهاد، الهدنة، الصلح، علاقاتنا بغيرنا بالمخالفين لنا من أهل الكفر والملل المختلفة، اليهود والنصارى والمجوس وأهل الأوثان. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ودلنا على المنهج. اعتصموا بكتاب الله وبسنتي، من اعتصم بهذين وانطلق إليهما ليأخذ منهما المنهج والطريق لن يضل، هذا أمان من الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الضلال وقع في هذه الأمة ونشأت الفرق والابتداع حينما نهلنا من المنابع الفاسدة، حينما ذهبنا إلى الإغريق واليونان، وذهبنا إلى الفرس والهند، وأخذنا نأخذ أو شرعنا نأخذ من هؤلاء التصورات عن الكون، عن الحياة، عن الله، عن أفكارنا، عن علاقة الإنسان بهذا الكون، علاقة الإنسان بمولاه. عندما بدأنا نأخذ هذه الأمور من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم وقع الانحراف، وأما لو اجتمعنا والتأمنا على كلمة واحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تمسكت الأمة بهذه النصيحة وبهذه الوصية المحمدية لما حدث ما حدث، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. المهم أن نعرف المنهج، يعني حتى من انحرف وقدر له أن لا يسير على المنهج ابتداء نذكره بوصية محمد صلى الله عليه وسلم ليعود إليها، ونذكر أنفسنا حتى لا نحيد عنها. كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأساس، هي المنطلق في أي مشروع حضاري، في أي مشروع قيمي، في أي مشروع اقتصادي لهذه الأمة. كل شيء وكل القواعد وكل الخير وكل الصلاح في هذا النهج العظيم، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك الحج، وعاد عليه الصلاة والسلام باتجاه طيبة الطيبة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة، وانتهى العام العاشر من الهجرة، وبدأ العام الحادي عشر. وفي هذا العام في شهر صفر، يعني الشهر الثاني منه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة بن زيد على جيش عرمرم فيه المهاجرون الأولون، فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرة الصحابة. أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الناشئ اليافع سيدنا أسامة بن زيد 17 عاما ليقود هذا الجيش العظيم باتجاه الروم مرة أخرى. وهذا إصرار ورسالة من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب محاربة الكفر حيثما كان، وأن ننشر رسالة الخير ليس فقط في جزيرة العرب بل إلى أرجاء المعمورة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا أسامة بن زيد على جيش فيه المهاجرون الأولون وخيرة الصحابة وكبار الصحابة، وهذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يزرع ثقة الأمة بشبابها، ويؤكد دور الشباب في نصرة هذا الدين وحمل هذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قديما قال: نصرت بالشباب، نصرت بالشباب، الذي ينصر هذا الدين ووقود هذه المعركة، معركة الدعوة، معركة الإصلاح، معركة الحضارة، هم الشباب، الشيوخ أصحاب الحكمة، أصحاب الرأي، محل المشورة، لكن الطاقة والاندفاع والعمل والانطلاق هذا أساسه الشباب. وهذه هي الرسالة الأخيرة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها في قضية المعارك والغزوات، رسالة اعتمدوا على الشباب، دعوا الشباب يخوضون معارك الأمة العظمى في الإصلاح والتغيير. ولكن لا يعني هذا طبعا أن نترك رأي الحكماء وأصحاب التجارب ومن حنكتهم الحياة، بل لابد للشباب أن يستعينوا برأي أصحاب الخبرة والسبق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد كما قلنا أن يؤكد على دور الشباب في صناعة التغيير وصناعة الواقع الجديد، لأن الشاب بطبيعته يكون متحمسا، عند شعلة نار للبذل للعطاء. وهذا ما وقع كثيرا في تاريخ الأمة المسلمة وآخر الفتوحات، فتح القسطنطينية كان على يد شاب عمره 23 عاما وهو محمد الفاتح من خلفاء الدولة العثمانية رحمة الله تعالى عليه. وهذا يؤكد وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتسليم الشباب العقلاء أماكن القيادة والذهاب بهذه الأمة نحو صناعة مجد وتاريخ، كما قلنا مع أخذ رأي أهل العلم والفقه والحكمة والتجربة. لكن هل جيش أسامة بن زيد قدر له أن يذهب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة لم يقدر له ذلك، لأن وجع النبي صلى الله عليه وسلم وشكواه بدأت به صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا الجيش انتظر ليعرف ما ستؤول إليه الأمور. وهنا يقول ابن إسحاق: بينما الناس يتجهزون لغزو الروم تحت إمارة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم شكواه الذي قبضه الله عز وجل فيه إلى ما أراد له من كرامته ورحمته في ليال بقينا من صفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو أمر أسامة بن زيد وأمره أن يتجهز لغزو الروم في شهر صفر، لكن في آخر الليالي من صفر بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما ابتدأ به من ذلك فيما ذكر لي، يقول ابن إسحاق فيما ذكر لي، أنه خرج إلى بقيع الغرقد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، مقبرة البقيع التي دفن فيها صحابته، في جوف الليل، فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح ابتدأ به الوجع من يومه ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة وفي سكون الليل كما يقولون خرج إلى بقيع الغرقد ليستغفر لأهل البقيع. وهنا أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج معه ويحدثنا ما وقع في هذا المشهد، مشهد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ليلة. يقول أبو مويهبة: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، يعني قال لي تعال معي. فقال يا أبا مويهبة، الآن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أبا مويهبة ويقول له: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم أي بين القبور قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المقابر: أنتم في عيش هانئ ونعيم كبير في مقابل الناس الذين يحيون في هذه الحياة الدنيا ولم يصيروا إلى ما أنتم عليه الآن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بخطر قادم على هذه الأمة، وصل به إلى أن يقول لأهل القبور: أنتم في عيش منعم وخير عظيم، وأما الناس في هذه الحياة الدنيا فإن القادم لهم صعب. انظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام: ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. يعني الفتن المتأخرة شر من الفتن الأولى التي مرت على هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مويهبة فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خذ مفاتيح الأرض والخلد في الأرض ثم الجنة. طبعا المراد بالخلد ليس الخلد الأبدي، المراد أن يمكث الأعوام الطويلة صلوات ربي وسلامه عليه. فخذ مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله يا أبا مويهبة، لن أختار الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل من أجل الدنيا، لم يكن رغبته في الحياة فيها، وإنما رغبته أن يحيا عند الله سبحانه وتعالى وبجواره. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم انصرف. فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه كما قلنا حينما دخل على عائشة بيتها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي. كانت عائشة تشتكي من صداع في رأسها، وأنا أقول: ورأساه ورأساه. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بصداع شديد في تلك اللحظات. ثم قال: يا عائشة، ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ قلت: والله لكأني بك، لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. يعني عائشة تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، بدك أموت قبلك حتى تأتي بامرأة إلى هذا البيت وتعرس بها في منزلي؟ نوع من المزاح بين الرجل وزوجته، وهذا شيء من المداعبة المطلوبة ومن لطيف الحياة الدنيا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من قول عائشة، ثم تتام به وجعه وهو يدور على نسائه. أي في اليوم الثاني انتقل إلى بيت زوجة أخرى من زوجاته، في اليوم الثالث إلى بيت زوجة أخرى، اشتد به الوجع شديدا حينما وصل إلى بيت ميمونة. وصلت النوبة والدور على ميمونة بنت الحارث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شعر بوجع شديد وما استطاع أن يكمل الدوران على نسائه. فهنا دعا نساءه جميعا واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات كم كان عنده من الأزواج؟ عنده 9. توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها سابقا، وتوفيت زينب بنت خزيمة، وبقي عنده 9: عائشة رضي الله عنها، وحفصة، وأم حبيبة، وأم سلمة، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي. طبعا ابن أبي العز الحنفي ذكر في العام العاشر من الهجرة وفاة ريحانة رضي الله تعالى عنها التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من سبي بني قريظة، لكن الصحيح كما قلنا أن ريحانة لم تكن من زوجاته وإنما كانت أمه من إمائه، وأما ابن أبي العز فهو الذي اختار أنها زوجة من زوجاته وهو رأي مرجوح. إذن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة جمعهن واستأذنهن أن يمرض وأن يعالج في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب الآن ماذا حدث في هذه الأيام الأخيرة من حياته صلوات ربي وسلامه عليه؟ في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب خطبة بالناس ويخبرهم ببعض الإرشادات الأخيرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل ابن العباس والآخر علي بن أبي طالب. من شدة صداع النبي صلى الله عليه وسلم ووجعه خرج يتكئ على الفضل ابن العباس بن عبد المطلب ابن عمه وعلى ابن عمه الآخر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولكن لما اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وسار قليلا أغشي عليه من شدة الوجع، أغشي عليه من شدة الوجع. قال الصحابة فأهرقنا عليه 7 قراب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس ليعهد لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لماذا أهرقوا عليه 7 قراب من آبار شتى؟ لأنه هو عليه الصلاة والسلام أوصاهم بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان أوصاهم أن يأتوا بمياه من آبار شتى، والله تعالى أعلم بسر هذا الصنع والتوجيه منه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو توجيهه، أمرهم أن يأتوا 7 قرب من آبار شتى ويهرقوها عليه. ففعل الصحابة وصيته وأتوا 7 قرب من آبار شتى و أداروها على رأسه صلوات ربي وسلامه عليه حتى نشط قليلا وخرج ليعهد إلى الناس ويوصي الوصايا الأخيرة. قال الصحابة فأقعدناه في مخضب يعني مثل طست لحفصة بنت عمر، ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن استيقظ وتنشط قليلا، خرج عليه الصلاة والسلام عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى أي دعا لأصحاب أحد الذين استشهدوا في غزوة أحد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه الحاضرين بأصحاب السبق الذين استشهدوا وقضوا نحبهم قديما، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأصحاب أحد واستغفر لهم وأكثر من الصلاة والدعاء، ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. الصحابي الوحيد الذي فهم هذه الرسالة وكان حاضرا هو أبو بكر رضي الله عنه، فبكى وفاضت عيناه، وقال أبو بكر بصوت مرتفع بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا يا رسول الله. فقال على رسلك يا أبا بكر، يعني انتظر يا أبا بكر انتظر. ثم قال إني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. انظروا الوفاء، جاءت الآن اللحظات الأخيرة ولابد من أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل الوفاء. الوفاء الأول يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق الذي عاش معه لحظات مكة الصعبة وآزره ونصره منذ اللحظات الأولى في الدعوة، يحميه يعضده يؤانس في هذه الرحلة. ثم عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الغار والهجرة إلى طيبة الطيبة ثاني 2 إذ هما في الغار. أبو بكر الصديق الذي لم يبخل بوقته وبأبنائه وبماله لهذه الدعوة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يوصي به الأمة خيرا ويقول أيها الناس لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أغلقوا كل هذه الأبواب، بمعنى كلامه أمرهم أن يغلقوا كل الأبواب المفتحة على المسجد النبوي. قال فسدوا كل هذه الأبواب اللافظة إلى مسجد رسول الله إلا بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. انظروا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصحبة ولهذا العمر الذي عاشه مع صديقه ومع رفيق الحياة ورفيق الدعوة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عن عروة بن الزبير وغيره من علماء السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ الناس في بعث أسامة وهو في وجعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوجع ويتألم يستبطئ الناس، يعني لماذا لم تخرجوا بعد إلى الغزوة التي أرسلتكم إليها؟ فخرج عليه الصلاة والسلام عاصبا رأسه مرة أخرى حتى جلس على المنبر. وقد كان الناس، يعني وصل إلى أنباء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس كأنه لمز في إمارة أسامة بن زيد وقالوا يعني فتى صغير كيف يتأمر على علية القوم من المهاجرين والأنصار. وصلت هذه المعلومة إلى أسماع الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وجلس على المنبر وقال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، أي إن طعنتم في إمارة أسامة فقد طعن بعضكم في إمارة أبيه من قبله. وكأن بعض الصحابة أو زعماء الأنصار، بعض زعماء الأنصار لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على جيش مؤتة، بعض زعماء الأنصار يعني دخل في قلبه شيء من ذلك، لماذا يؤمر زيد بن حارثة وهو مولى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من السادات وأشراف القوم وعليائهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الموازين ليست بهذه الطريقة، والأمور لا تحسب بهذا المنهج، وإنما ينبغي أن يؤمر الأصلح الأنفع الأنسب في هذا المقام وفي هذا المشهد. فقال عليه الصلاة والسلام: فلعمري لئن قلتم في إمارته، أي في إمارة زيد، لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق بالإمارة، أي أسامة بن زيد يستحق الإمارة، وإن كان أبوه لخليقا بها، وكان أبوه يستحق الإمارة، فهو الشخص المناسب في المكان المناسب. ليست القضية أن فلان مولى أو سيد، وإنما القضية أن يكون كفؤا لهذا المنصب الذي وضع فيه. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الناس يتجهزون لهذه الغزوة، واستعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، أي غلب الوجع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن أسامة بدأ مسيره بهذا الجيش، ولكنه نزل عند منطقة الجرف على بعد فرسخ من المدينة، لأنه وصل إلى أنبائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت. وصلت الأنباء إلى جيش أسامة، يعني ما غادر المدينة فرسخ إلا وصلت الأنباء أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به الوجع بشكل كبير، ولعله الآن يعاني من سكرات الموت. فوقف الجيش وضربوا عسكرهم في تلك المنطقة وانتظروا الأخبار لتأتيهم من داخل المدينة، ما الذي يحدث الآن في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام أسامة والناس لينتظروا أمر الله عز وجل وما هو قاض في نبيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأعطى خطبة أخرى، في هذه المرة كانت رسالة وفاء أخرى يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين وقفوا معه في المواقف العظمى ونصروا دعوته وأشادوا صرح الدين معه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وبدأ يقول: يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها، يعني هم الذين ساندوني ووقفوا معي لإقامة هذا الصرح العظيم، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. لحظات الوفاء تتوالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الأمة. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الصديق، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من العبادات أن يحرصوا عليها كما سيأتي معنا بإذن الله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، الآن أسامة بن زيد الذي ينتظر في منطقة الجرف على بعد فرسخ من المدينة، يقول: لما ازداد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه هبطت وهبط الناس معي. الآن الجيش لم يستمر مخيم في منطقة الجرف، الكل عاد إلى المدينة لينظروا ماذا سيحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وقد أصمت فلا يتكلم، أي لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قادرا على الحديث أبدا، لكنه جعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فعرفت أنه يدعو لي بالخير. الآن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوجع صعب عليه أن يخرج ليؤم الناس في الصلوات، فقال لمن حضره في منزله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت: يا نبي الله، يعني عائشة تقول، بدأت أحاور النبي عليه الصلاة والسلام وأقول له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأن هنا رسالة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها للأمة. ارتضى النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر لإمامة الناس في صلواتهم، وفي هذا إشارة إلى أنه ارتضاه ليكون خليفة من بعده على هذه الأمة عموما. قالت عائشة: فعدت بمثل قولي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف، يعني النساء اللواتي كنا يمكرن بيوسف عليه السلام، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فوالله ما أقول ذلك، العائشة الآن في الحقيقة أفصحت عما في داخلها. مشكلة عائشة ليس أن أبا بكر كان رجل شديد البكاء كما تقول، بل عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترد أن يقوم أبو بكر في هذه اللحظات في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى لا يتشاءم الناس به، لأن الناس المهاجرون والأنصار إذا رأوا أبا بكر هو الذي يؤم بهم بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما تشاءموا به. فعائشة رضي الله عنها لم ترد أن يقف أباها في هذا الموقف، فقالت: فوالله ما أقول ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن أبي بكر. لكن في النهاية أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر هو الذي يؤم الناس، فخرج أبو بكر ليصلي بالناس الصلوات في تلك الأيام الأخيرة. الآن يوم الاثنين، اليوم الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيحدثنا عن أنبائه أنس بن مالك ابتداء. يقول: لما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح عند صلاة الفجر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم يصلون الصبح وأبو بكر هو الذي يؤمهم، فكشف الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على باب عائشة، فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم فرحا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن بعض الصحابة بدأ يتلفت في صلاته ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أشار إليهم أن يثبتوا على صلاتكم، وتبسم بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه سرورا بما رأى من هيئتهم في صلاتهم. شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالسرور والراحة والطمأنينة، أن دعوته الآن آتت أكلها. محمد صلى الله عليه وسلم الذي بدأ هذه الدعوة منفردا مطاردا في مكة المكرمة، ها هو الآن يرى أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن الأعراب ومن القبائل التي أتت إلى المدينة، الكل يصلي في صفوف مستوية يوحد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى مولاه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالسرور وتبسم راضيا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. يقول أنس بن مالك: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه في تلك الساعة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في أفضل أحواله في تلك الساعة التي خرج فيها إلى صلاة الصبح. هل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مسيره أم أغلق باب الغرفة؟ في الحقيقة يروي لنا الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسه، يعني خرج من حجرة عائشة واتجه باتجاه المسجد، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتفرجون، أبو بكر شعر بشيء من اللغط خلفه، فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا هذا ولا توجد هذه التحركات في الصلاة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر أن يعود أدراجه إلى الخلف ليفسح المجال للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع أبا بكر في ظهره وقال: صلي بالناس، يعني أكمل صلاتك بالناس. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فصلى قاعدا عن يمين أبي بكر. فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكلمهم رافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد وهو يقول: أيها الناس، سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الفتن، الفتن القادمة على هذه الأمة أحبتي فتن شديدة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة وبين لنا سبيل النجاة. قال: وإني والله ما تمسكون علي بشيء، إني لم أحل إلا ما أحل القرآن، ولم أحرم إلا ما حرم القرآن. يعني أنا بينت لكم كل شيء ولم أقصر، فكل شيء بينته إنما أتيت به متمسكا بكتاب الله، فلم أحل شيء إلا أشار القرآن إلى تحليله، ولم أحرم شيء إلا أشار القرآن إلى تحريمه بوجه من الوجوه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه قال له أبو بكر: يا نبي الله، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب، واليوم يوم بنت خارجة، أفآتيها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أبو بكر كان له زوجتان، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم خرج واستطاع أن يصلي معهم، نعم فيه شيء من التعب، لكن أبو بكر ظن أن حالة النبي صلى الله عليه وسلم الصحية تتحسن وأنه يسير نحو الأفضل، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى زوجته الثانية لأن اليوم هو نوبتها ودورها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يذهب إلى زوجته الثانية بنت خارجة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته وذهب أبو بكر إلى زوجته بالسنح، ظاهر أن منطقة كانت على أطراف المدينة. خرج يومئذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيت عائشة، الظاهر أن علي بن أبي طالب ذهب ليعود النبي صلى الله عليه وسلم ولينظر في حاله، ثم خرج علي من زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلي بن أبي طالب قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بارئا وإن شاء الله الأمور تتحسن. فالعباس بن عبد المطلب أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال: يا علي، أنت والله عبد العصا بعد ثلاث، يعني يا علي بعد ثلاثة أيام سنصبح نحن عبد العصا، والمراد عبد العصا أنه سيتولى علينا شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأمرنا وينهانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الحاكم في المدينة. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي خليفة جديد هو الذي يحكم، والصحابة يأتمرون إليه. فالعباس بن عبد المطلب يقول لعلي بن أبي طالب: يعني أظنك يا علي تستعجل في هذا الحكم، بعد ثلاثة أيام بالكثير ستجد نفسك تحت إمارة رجل جديد هو الذي يأمرك وينهاك بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال العباس: يا علي، لقد عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب. يعني العباس يقول: أنا أعرف بني عبد المطلب حينما يأتيهم الموت وتحل بهم السكرات كيف تصبح وجوههم، ظهر هناك علامة مميزة لهم، والعباس هو من هذه العشيرة، فقال: والله لقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموت ما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب. وفعلا كلام العباس كان صحيحا، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في هذا اليوم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد، يعني بعد أن صلى الصبح النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل قليل بجنب أبي بكر، ودخل إلى بيته مرة أخرى، وجاء علي بن أبي طالب عاده، ثم خرج علي إلى الناس. عائشة تخبرنا ماذا حدث في اللحظات الأخيرة. رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد، فاضطجع في حجري، فدخل علي رجل من آل أبي بكر، وجاء في بعض الروايات أنه عبد الرحمن ابن أبي بكر شقيق عائشة رضي الله عنها، وفي يده سواك أخضر، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهو في يده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى السواك في يد عبد الرحمن بن أبي بكر. قالت عائشة: فعرفت أنه يريد السواك، فقلت: يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ فقال: نعم. قالت عائشة: فأخذته فمضغته حتى لينته، ثم أعطيته إياه، فاستن به، أي استاك به، كأشد ما رأيته يستن بسواك قط، ثم وضعه إلى جنبه. قالت: فما هي إلا لحظات حتى وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري، فذهبت أنظر في وجهه، فإذا بصره قد شخص إلى السماء وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة. فقلت: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. فقلت، أي عائشة تقول: خيرت فاخترت، يعني يا رسول الله خيرت وها أنت اخترت لقاء ربك والذي بعثك بالحق. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات يعني في صبيحة اليوم الثامن، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات في صبيحة يوم الاثنين ضحى كما ذكر أهل العلم، يعني بعد أن دخل إلى بيته ما هي إلا سويعات معدودة وهو مقبوض إلى ربه سبحانه وتعالى. الآن خرجت عائشة مصدومة تصرخ في المسجد: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جاءت الصدمة على الجميع والدهشة على وجوه الكل، لم يصدقوا أسماعهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مسك سيفه وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات، ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم سيرجع، والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلأقطعن أيدي رجال وأرجلهم إن زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. عمر من الصدمة ما استطاع أن يستوعب الخبر وقال: هذا كلام غير مقبول أبدا، محمد صلى الله عليه وسلم ذهب في رحلة قصيرة وسيعود إلينا بعد أيام، ومن تكلم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات سأقطع يده ورجله، كما قلت من شدة الصدمة. عثمان بن عفان وصل الخبر فجلس في بيته لا يستطيع الكلام أبدا، أصمت ما عاد يستطيع يتكلم أبدا. علي بن أبي طالب ذهل عقله فأصبحوا يأتون به يمشون ويذهبون وهو غير مدرك ماذا يحدث في حياته الآن. أبو بكر الصديق يصله الخبر كما قلنا وهو عند زوجته الثانية في أطراف المدينة، فيأتي مسرعا ليدخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. أقبل أبو بكر الصديق سريعا حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، ووجد أبو بكر عمر يصرخ في الناس ويقول: لا أحد يقول محمد صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ربه، محمد عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ربه للقائه ثم سيعود في أيام معدودة. فأبو بكر دخل المسجد وجد عمر يصرخ فلم يلتفت إلى شيء، يعني الآن لم ينتبه إلى عمر أو لم يهتم بشأن عمر، أراد أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت ابنته عائشة، وعائشة رضي الله عنها كانت وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غطاء حتى تغطيه وتسجيه به. فأقبل أبو بكر حتى كشف عن وجه حبيبه صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل عليه فقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البردة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: على رسلك يا عمر أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، أبى عمر رضي الله تعالى عنه أن يصمت. فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، يعني وجدوا أن أبا بكر كان عاقلا في ذاك المشهد، وعمر رضي الله عنه فاقد السيطرة تماما على أعصابه. فأتى الصحابة ليسمعوا من أبي بكر ماذا حدث بالضبط، هل فعلا هذا ما حدث، هل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قبض حبيبهم وقائدهم وسيدهم، هل قبض الإنسان الذي شاركهم في أفراحهم وفي أحزانهم ووجههم ورباهم ونبههم، هل قبض رسول الله فعلا يا أبا بكر؟ فهنا أبو بكر ثبته الله سبحانه وتعالى وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر، يعني الناس قرأوا هذه الآية سابقا لكنهم الآن استحضروها وتذكروها، وكأنهم لم يعرفوا نزولها إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم، وبدأ الكل يرتلها على لسانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هنا عمر بن الخطاب حينما سمع هذه الآية استيقظ وتنبه، فقال: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض، يعني انهدت ما عاد عنده أعصاب رضي الله عنه، ما تحملني رجلاي، وقد عرفت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. إذن كانت صدمة كبيرة أظلمت فيها المدينة في تلك الليلة، الحزن، البكاء، الألم، الأسى في كل بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدمة على الرجال، على النساء، على الصبيان، لم يكن يتوقعون أن تأتي هذه اللحظة. محمد صلى الله عليه وسلم الذي شاركنا معه في بدر وأحد وحصرنا في الأحزاب وذهبنا إلى صلح الحديبية واعتمرنا في القضاء، محمد الذي شاركناه في فتح مكة وغزونا معه حنين، محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرجنا إلى تبوك، محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحيى معنا في أسواقنا في نوادينا ومجالسنا يعلمنا، كان الأب الحاني والمربي الفاضل والقائد الأعلى لهذه الدولة، ها نحن الآن في صبيحة يوم الاثنين نفقده فجأة لتظلم المدينة وتتغير الدنيا علينا، ماذا سيحدث بنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كان سؤال الجميع، ماذا سيحدث بنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت إذن ليلة حزينة خيمت على المدينة النبوية وخيمت على المهاجرين والأنصار وعلى قبائل العرب التي كانت تحمل الوفاء والحب لهذا النبي العظيم الذي أنقذها من الشقاء والذي هداها وبصرها وبين لهم السبل وهداهم إلى رب العالمين. خيم الحزن كما قلنا على أجواء تلك الليلة، والناس في بيوتهم، أغلقوا عليهم أبوابهم، النساء تبكي، الأطفال يبكون، الصحابة مدهوشون، ما يدرون ماذا سيحدث بهذه الأمة بعد أن فقدت القائد الأعلى. ثم حدثت بعد ذلك مجموعة من الأحداث، أنا سأختصرها أحبتي. اجتماع الصحابة، يعني قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة، وتمت البيعة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لهذه الأمة، وهذه تجدونها في كتب السير تفاصيل البيعة وماذا حدث من النقاش بين المهاجرين والأنصار إلى آخر هذه الأمور. ما يهمنا أن نختم الكلام عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق: فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، يعني بدأت عمليات تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للدفن يوم الثلاثاء الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، العباس بن عبد المطلب، الفضل بن العباس، قثم بن العباس أصحابه عموما، وأسامة بن زيد بن حارثة، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل رجل من الأنصار يقال له أوس بن خولي، قال: أنشدك الله يا علي، نريد حظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نريد أن نشارككم في هذه اللحظات الأخيرة ونحن الأنصار. فعلي بن أبي طالب أذن له أن يدخل، فدخل وجلس وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسند علي النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وكان العباس والفضل هم الذين يقلبونه يمينا وشمالا، وكان أسامة بن زيد وشقران هما اللذان يصبان الماء، وبدأوا يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم ويدلكونه من فوق ثيابه. لم يكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسد، ولم يفضي أحد بيده إلى عورة النبي عليه الصلاة والسلام احتراما لهذا الجسد الشريف. وعلي رضي الله عنه يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا. ثم كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من ثياب اليمن، ولما فرغ من جهازه عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته. وقد كان المسلمون اختلفوا أين ندفنه، هل ندفنه في المسجد، هل ندفنه في البقيع؟ فأتاهم أبو بكر بالخبر اليقين وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فقرر الصحابة أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيت عائشة، وأرسلوا إلى أبي طلحة الأنصاري ليأتي ليصنع لحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سريره. الآن النبي عليه الصلاة والسلام فوق السرير، وبدأت الوفود من الرجال والنساء والصبيان يدخلون إلى حجرة عائشة، جماعات جماعات يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم من دون إمام، وهذه خاصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم من دون إمام، يدخل جماعة يصلون ثم يخرجون، ثم بعد أن انتهى الرجال دخل النساء، صلى النساء عليه ثم خرجوا، ثم دخل الصبيان فصلوا على حبيبهم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم خرج الجميع ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط ليلة الأربعاء، يعني الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي نزل في قبره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي، يعني انتهينا من المشاهد، في لحظاته الأخيرة كما تروي لنا كتب السير وكتب الأحاديث أوصى بعدة أمور. من الأمور التي أوصى بها أن لا يترك بجزيرة العرب دينان، وأمر بإخراج كل اليهود والنصارى والوثنيين من جزيرة العرب، ولا يدخلون إلى جزيرة العرب إلا بأمان محدد بشروط محددة ومن دون أن يكون ذلك مستداما ويخرجون، يعني هناك شروط مقيدة جدا لدخولهم لظروف مؤقتة ثم يخرجون منها. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى في جزيرة العرب دينان. كذلك من وصاياه الأخيرة الصلاة، الصلاة أوصى هذه الأمة بالصلاة، وأوصاهم أيضا بما ملكت أيمانكم، يعني أوصاهم بالإماء. والذي هنا ابتداء قضية الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ حياته بالصلاة وختم حياته بالصلاة وبالوصية بالصلاة. يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذه اللحظات الأخيرة أحبتي من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا وقد تركنا على المحجة البيضاء أحبتي، لا يزيغ عن هذه المحجة البيضاء إلا هالك. غادر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنار لنا السبيل وأضاء لنا الطريق، فما من خير إلا نبهنا عليه وأرشدنا إلى قواعده، وما من شر إلا حذرنا منه وحذرنا من منابعه. غادر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا وقد أوصانا أن نعتصم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وضمن لمن يعتصم بهذين الأصلين الهداية، الرشاد، الطمأنينة، العصمة من الفتن، وضوح المسلك والطريق. وأما من حاد إلى مناهج الفلاسفة قديما وحديثا، وإلى الليبراليين والعلمانيين والأفكار المحدثة والمناهج الزائغة، فهؤلاء لن يجدوا في حياتهم إلا الضنك، إلا الويل، إلا الهلاك، إلا الخسران في الدنيا وفي الآخرة. غادر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا وقد أوصانا بالصلاة، الصلاة، لأنها ينبوع السعادة وسر الطمأنينة، ولأنها الحبل بين العبد وبين خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. غادر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا وقد حملنا مسؤولية إكمال الطريق، طريق الجهاد، طريق الدعوة، طريق العلم. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوصل رسالته إلى مشارق الأرض ومغاربها، وألا نقف عند حدود معينة حتى يكون الدين كله لله. محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي غادر هذه الحياة الدنيا بعد أن عاش فيها لحظات صعبة بدأت منذ طفولته، فقد نشأ يتيما كما قلنا، تتقلبه الأيادي من أمه إلى جده إلى عمه، ثم تربى في أحضان عمه أبي طالب وكبر وترعرع وتزوج من خديجة، ثم بدأت الأعباء الكبرى، أرسله الله عز وجل نبيا لهذه الأمة، فبدأ الحصار والأذى والسب والشتم والتضييق ومحاولة الاغتيال والقتل. حصر النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي أذى نفسيا أذى معنويا، ضربه أعداؤه، يذهب إلى الطائف ليعود وقد رمي بالحجارة، يخرج ليدعو أقواما فيشتمونه ويسبونه، أصحابه يضطهدون يؤذون أمامه ليل نهار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المدينة لتبدأ رحلة جديدة من المعاناة والتعب، إنشاء دولة، تنظيم علاقات، ثم بعد ذلك تبدأ الحروب والغزوات من بدر إلى أحد إلى الأحزاب، الحصار الخانق، ثم نعود إلى بني المصطلق، ثم صلح الحديبية وفتح مكة، ثم حنين وتبوك، وكان في ثنايا ذلك غزوة مؤتة. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وفاضت عينه أحيانا، لقي من يحب وفقد من يحب، أوذي عليه الصلاة والسلام واحتسب وصبر ورضي عن الله سبحانه وتعالى في كل أقداره التي قدرها له. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش حياة المترفين، لم يعش غنيا ثريا يلعب بأموال الدنيا، بل عاش بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، متقشفا في هذه الحياة، زاهدا في أموالها، في طعامها، في شرابها، خرج منها متقللا إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، وتركنا بعد أن بيّن لنا السبيل وهدانا الطريق وأعطانا كل ما نحتاجه لإكمال هذه الدعوة ولإيصالها إلى الناس. لكن هل انتهى مشهدنا مع محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا؟ أبدا أحبتي، المشهد ستكتمل فصوله بإذن الله في الدار الآخرة، حينما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع للخلق جميعا، للمؤمنين والكافرين، ليشفع للخلق جميعا في بدء الحساب، ثم ليشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في فتح باب الجنة لهم، ثم ليشفع النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته ليغفر الله عز وجل لهم، ثم ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أمته دخلوا النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، يشفع لهم ليخرجهم الله عز وجل إلى جنات النعيم. محمد صلى الله عليه وسلم، نعم لم يقدر لنا أن نشاهده وأن تكتحل عينانا برؤيته في هذه الحياة الدنيا، لكننا إذا تمسكنا بنهجه وسرنا على دربه فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن نحظى بلقياه وبمجاورته في جنات النعيم. نحبك يا رسول الله لأنك أرشدتنا وهديتنا وبينت لنا الخير، بينت لنا سبيل الرشاد، سبيل الجنة، أخرجتنا من هذا الشقاء ومن هذه الظلمة، من ظلمة الجهل والشرك والكفر والحيرة والاضطراب والشك، وأعطيتنا التوحيد الخالص النقي الذي يوصلنا إلى جنات النعيم. لكن ما بقي علينا هو أن نستمر أحبتي، وأن نسأل الله عز وجل الثبات، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت رحلتنا إذن أحبتي مع ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في هذه المنظومة الرائقة النافعة، 100 بيت كاملة عشنا في أفيائها أشهر ونحن نتعلم من حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ونرتقي في حبنا له، نروي عروق الحب في قلوبنا، نجدد الولاء والانتماء، نجدد الوفاء لمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي أنقذت البشرية من الحيرة والشك والاضطراب. هذه 100 بيت لابد أن تحفظوها وأن تعلموها لأبنائكم ولأزواجكم وأن تبقى على ألسنتكم دائما، لأنها ليست قصة أي إنسان، بل هي قصة المعلم الأول والمربي الأول والقائد الأعلى بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. دعونا نلتقي بإذن الله في دورات أخرى ومجالس أخرى من غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، ونلقاكم على خير ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.